أيا من عليه الأرض ضاقت برحبها وأقفل باب دونه وطريق وذاق مرارات الزمان وضيمه وأسلامه للنائبات صديق. أيا من عليه الأرض ضاقت برحبها وأقفل باب دونه وطريق. وذاق مرارات الزمان وضيمه وأسلامه للنائبات صديق. مقرت بما يلقاه أعين شامت وضاق بما أمسى عليه شفيق. وقطع سيف اليأس آمال قلبه وألهب في عش الأمان حريق. وقرت بما يلقاه أعين شامت وضاق بما أمسى عليه شفيق. وقطع سيف اليأس آمال قلبه وألهب في عش الأمان حريق. أيا من عليه الأرض ضاقت برحبها وأقفل باب دونه وطريق. وذاق مرارات الزمان وضيمه وأسلامه للنائبات صديق. خيالك البشرى فكن غير يائس فأنت بصد النازلات حقيق. فأبشر أخي قد حان للهم فارج وقد حان أن يجلو الظلام شروق. خيالك البشرى فكن غير يائس فأنت بصد النازلات حقيق. فأبشر أخي قد حان للهم فارج وقد حان أن يجلو الظلام شروق. يا من عليه الأرض ضاقت برحبها وأقفل باب دونه وطريق. وذاق مرارات الزمان وضيمه وأسلامه للنائبات صديق. تمسك بحبل الصبر إن كنت حازما فكم فاز من جدواه قبل غريق. وأمل لما ترجوه ربك إنه بتحقيق آمال العباد خليق. تمسك بحبل الصبر إن كنت حازما فكم فاز من جدواه قبل غريق. وأمل لما ترجوه ربك إنه بتحقيق آمال العباد خليق. يا من عليه الأرض ضاقت برحبها وأقفل باب دونه وطريق. وذاق مرارات الزمان وضيمه وأسلامه للنائبات صديق. فيا من عليه الأرض ضاقت برحبها وأقفل باب دونه وطريق. وذاق مرارات الزمان وضيمه وأسلامه للنائبات صديق.